هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المعتصب. مثل: الزأل بالطوب ولا الهروب. هذا المثل يضرب للحث على الاستبسال في مقاومة المعتدي وتحمل كل أذى في سبيل الدفاع عن الحق حتى ولو كان رجما بالحجارة، فذلك أفضل وأشرف من الفرار جبنا وذلا أمام الغاصب المعتدي. والزأل بالطوب ولا الهروب. علم. نظام المناعة. المناعة تعني قدرة الجسم البشري على مقاومة الجراثيم، وذلك من خلال نظام دفاع معقد ومتكامل يعمل طبيعيا. يبدأ نظام الدفاع بالحواجز الخارجية وهي الجلد والأغشية المخاطية للأنف والفم والأذنين، والتي تمنع اختراق الجراثيم للجسم. الأحماض الدهنية التي يفرزها الجلد وحموضة المعدة والخمائر التي توجد في الدموع وفي سوائل الجسم الأخرى كلها أسلحة كيماوية تبيد الجراثيم التي تحاول غزو الجسم أو تعرقل دخولها إلى الدم. إذا تخطت الجراثيم حواجز الدفاع السابقة ووصلت إلى الدم والأنسجة، تقوم أنواع من خلايا الدم البيضاء بمحاصرتها وابتلاعها. الخلايا الليمفاوية نوع آخر من خلايا الدفاع، وتمارس دورا أخطر في تكوين المناعة ضد العوامل المرضية. علم. عمر المختار. عمر المختار شيخ المجاهدين الليبيين وعلم أسطوري على الكفاح الوطني المشروع ضد الاحتلال الأجنبي للبلاد. ولد حوالي عام 1860 بقرية جنزور الليبية نشأة إسلامية، وعمل معلما لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم مبادئ الدين الإسلامية. سافر إلى السودان في عام 1895 حيث ساهم في تدريس العلوم الإسلامية، كما شارك في مقاومة الاستعمار الفرنسي لجنوب السودان الغربي، ثم عاد إلى ليبيا في عام 1906 شيخا بمنطقة الجبل الأخضر. في عام 1911 قامت إيطاليا بغزو الأراضي الليبية، وبدأت ملحمة الكفاح الوطني الأسطوري والتي قادها عمر المختار على مدى 20 عاما، بلغ خلالها مجمل المعارك التي خاضها ضد قوات الاحتلال الإيطالي نحو 1000 معركة. في 11 سبتمبر من عام 1931، وعقب معركة استمرت يومين، وقع الشيخ القائد في الأسر، وعقدت له محكمة عسكرية صورية أصدرت حكما بإعدامه شنقا. في 16 سبتمبر من عام 1931، وأمام حشد كبير من المواطنين الليبيين تم جمعهم بالقوة، نفذت إيطاليا حكم الإعدام، وفاضت روح البطل عمر المختار إلى بارئها وهو شيخ جاوز 70. شعر. مما كتبه كبار الشعراء العرب في تأبين الشيخ عمر المختار قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي، يقول فيها مخاطبا الشيخ الشهيد: